قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. يقول الوصية بالعتاقة فيها فرق بالتدبير، لماذا؟ لأن الوصية تبرع ثبت بالموت وقبل الموت ما بعد ثبتت، ولكن التدبير الآن عقد له عقد التدبير، إنما ينفذ بعد الموت، فبينهما فرق.